شبكة إنشادكم العالمية تقدم. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي، وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي، لعفوك والرجاء دربي. حملت أوزاري لتغفر غافر الذنب، وجئت بتوبتي أبكي، تقبل قابل التوب. إليك حملت أوزاري لتغفر غافر الذنب، تقبل قابل التوب. أنا يا رب قد ضاعت حياتي دون ما كسبي، أنا يا رب قد ضاعت حياتي دون ما كسبي. لقد أغرتني الدنيا وجرتني إلى الخطب، وجرتني إلى الخطب. كفاردا كفي خشوع الطرف والقلب، وتحكي العين مأساتي بدمع في منصف. كفاردا كفي خشوع الطرف والقلب، دمع في منصبي. إلهي أنت لي ملجأ بعسر الأمر والصعب، إلهي أنت لي ملجأ بعسر الأمر والصعب، فهب لي منك ألطافا فحسبي، لطفكم حسبي، فحسبي لطفكم حسبي.